الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي آخر أحداث هذه السنة، ثلاث سرايا يبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. المراد من السنة السنة الأولى من الهجرة النبوية. قال: إنه بعد أن أصبحت المدينة وكأنها دار إسلام، والمدة هي سنة فأقل، ولكن انتشر فيها الإسلام، فما من دار إلا ودخلها. إذن قال: بعد أن أصبحت المدينة وكأنها دار إسلام محض، على الرغم ممن على الرغم بمن فيها من المشركين والمنافقين واليهود، موجودون بها المشركون من العرب، والمنافقون يظهرون الإيمان وفي بطونهم وقلوبهم الكفر والنكران، واليهود معروفون أهل الكتاب يدافعون عن وجودهم. قال: حيث أصبح للمؤمنين فيها، أي في المدينة، شوكة. هذا التعبير بالشوكة في الزمان الأول ما يشاك به العدو، سواء كان مدفع أو كان إبرة. شوكة بمعنى قوة يشاك بها العدو ويتألم لها. قال: وقوة لا يستهان بها، من فكر فيها أو نظر إليها يراها شوكة لا يستهان بها، قادر على أن تخرق عيون الأعداء. قال: أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال، أذن الله تعالى للمسلمين بقتال المشركين. قبل أن تكون لهم هذه الشوكة القوية ما أذن لهم. حسبك أن تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة وهو نبي ورسول، وكثر أتباعه، وحسبك أن تعرف أنه بعث بهم إلى الحبشة ليؤمنهم، ومع هذا لم يأذن الله تعالى له في القتال، فما أذن لأصحابه أن يقتلوا واحدا أبدا. وجاء المدينة مهاجرا وبها أيضا أصحابه، فلم يأذن لهم أن يقتلوا أو يرتالوا أحدا، انتظارا لأمر الله عز وجل. فلما رأى الله تعالى أن لعباده المؤمنين شوكة وقوة يقدرون بها أن يقاتلوا أعداءهم، حينئذ أذن لهم، سمح لهم. قال: وذلك في قوله تعالى من سورة الحج، هذه مدنية مكية، أذن الله. قال تعالى في هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه أول آية تأذن للرسول والمؤمنين في قتال أعدائهم المشركين الكافرين. أذن بالبناء المجهول، من الذي يأذن؟ ما يقول أذن الله، إذ لا يأذن إلا هو. أذن أعطوا إذنا بأن يقاتلوا أعداءهم، وذلك لما رأى تعالى أنهم أصبحوا أهلا على أن يقاتلوا أعداءهم، وجدت لهم شوكة وقوة لا يستهان بها. قال وعملا بهذا الإذن الإلهي الذي تلقاه رسول من ربه تعالى، عملا بهذا الإذن الإلهي أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث بالسرايا، جمع سرية، مجموعة من الكحول يسعون بالليل فتؤقال فيها سرية وإن مشت في النهار، لكن الأصل فيها تمشي بالليل. قال بتعقب قوافل المشركين التجارية، للمشركين وعاصمتهم مكة، قوافل في الشمال من الشام إلى مكة، وفي الجنوب من مكة إلى اليمن، يأتون بالخمر بالزبيب بالعسل. هذه القوافل القافلة فيها 100 بعير إلى 1000 بعير تحمل الذخائر والعطائم، لما لا يستعان بها المؤمنون أحسن. إذن قال يبعث بالسرايا لتعقب قوافل المشركين التجارية لعله صلى الله عليه وسلم يظفر بأموالهم التي أصبح المسلمون أحق بها وأولى منهم بمثلها. من يفسر لنا هذه الظاهرة يا أهل الحلقة؟ نعم نعم أصبت يا إسماعيل. السؤال لما خلقنا؟ أجيب والله ما خلقنا إلا لأن نعبد الله، من شك في هذا فهو أحمق. خلقنا للعبادة، لما يطعمنا الله ويسقينا؟ لنعبده حتى تبقى الحياة ونتمكن من عبادة الله. إذا فالذين لا يعبدوا الله لا حق لهم في الطعام والشراب. ولكن كما قال تعالى ردا على الخليل عليه السلام لما قال من سورة البقرة، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين وركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، يريد من آمن منه بالله وجميعه. أراد إبراهيم ألا يأكل ولا يشرب في مكة إلا المؤمنون، وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله وجميعه. قال تعالى ومن كفر أيضا، ومن كفر نرزقه، ومن كفر نمتع قليلة ثم نضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وسر آخر نقول لا نحرم الكافرين من الطعام والشراب حتى يموتوا، لأننا نرجو لهم أن يسلموا غدا ويدخلوا في رحمة الله، فكيف نقضي عليهم من يعبد الله إلا؟ انتبهتم؟ أما الحقيقة أن الطعام والشراب من أجل أن يعبد الله في الأرض، فالذين لا يعبدون الله لا حق لهم في الحياة، وإنما يبقون أحياء رجاء أن يؤمنوا غدا ويعبدوا الله عز وجل كما هو واقع البشرية. قال لعله يغفر بأموالهم التي أصبح المسلمون أحق بها وأولى منهم. لما المسلمون يعبدون الله ويدعون إلى عبادته ويجاهدون في سبيل ذلك، والمشركون ماذا؟ كالبهائم يأكلون ويشربون ويكفرون. من أحق بالنار إذن؟ الذين يدعون إلى الله. قال فبعث أول سرية، وهي سرية حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتبه على بعض الطلاب، ذكرنا أن عبد الله بن جحش صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، تعرفون هذا أخو زينب، بعث الرسول مع نفر عديد لتتبع أحوال وقصد أحوال المشركين حول مكة. وإن أطلق على لفظ السرية، لكن السرية الحقيقية التي يحمل صاحبها علما راية يقاتل تحتها، فلا لبس إذن في القضية. أول سرية حمل رايتها حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعقد له لواء أبيض، وعقد له لواء أبيض يحمله والجيش وراءه. حامل اللواء هو أمير السرية وقائدها. من علم رسول هذا؟ قلد المشركين؟ لا، يتلقاه من الملكوت الأعلى. قال وهو أول لواء أو راية عقد في الإسلام. أول لواء أو راية يسميه لواء أو يسميها راية كما شئت، لأن الجيش يشاهد بعضه بعض بحمل الراية، لو مات راية يلتبس عليهم ويختلفون. والآن اللواء في الجيش عندنا قيادة خاصة، كذا أتباعه كم؟ 50,000، لا بد عدد حتى يصبح لواء. قال أول راية أو لواء عقدت في الإسلام، وبعث معه 30 رجلا من المسلمين المهاجرين، ما بعث مدنيا أبدا، لأن المهاجرين ضيوف على الأنصار، قاسموهم أموالهم وبيوتهم، فلا يريد أن يكلفهم الجهاد، والمهاجرون جاءوا لهذا الغرض وأعدوا له. وهذا من النضج السياسي بلغة الهابطين، هذا من تعاليم الله وهداية الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبعث بالمهاجرين أولا متفرغون، ثانيا جاءوا لهذه المهمة، ثالثا عافوا الله وآمنوا به وهاجروا ديارهم وأموالهم لأجله، فهم إذن أقدر على القتال من غيرهم. لو بعث الأنصار لقال المنافقون انظروا جماعة خلاهم يبعث لكم أنتم، في 24 ساعة تشتعل النار، تعرفون الطابور الخامس ولا موجود إلى اليوم المنافقون، انظروا كيف يترك ابناء عمي ورجاله ويبعث لكم أنتم لتموتوا. عرف هذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وتجنبه وبعث رجاله من المهاجرين فقط. قال وبعث معه 30 رجلا من المسلمين المهاجرين، وذلك ليعترض عير قريش التجارية المار بسيف البحر، لا أدري سيف البحر أو سيف البحر، سيف لعل عامية. أين طلبة العلم؟ أيقال سيف البحر أو سيف البحر؟ إذا قلنا سيف البحر لأنه كالسيف، البحر ما أبيض ولا لا، والتراب هو كالسيف. طرفهم لا هيكل السيف. إذا من أراد أن يطالع كتب اللغة غدا يبشرنا يقول سيف أو سيف، بالعام يقول سيف البحر، لكن وقف ذات ما وقفنا عليها، وهذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. قل سيف وإلا سيف، ساحل البحر. إذن عهدنا بهذه إلى عدنان، فإن قصر غدا وهرب لوموه واعتبوا عليه. قال وذلك ليعترض عير قريش التجاري المار بسيف البحر التي كان عليها أبو جهل في 300 رجل من قريش. الرسول بعث 30 رجلا وأهل القافلة كم؟ 300، الواحد بعشرة وبكم؟ اللهم انصر. على رأس القافلة من؟ شيطان المشركين وزعيم الباطن والعياذ بالله، أبو جهل عمرو بن هشام. قال ولم يقع بينهم قتال، لما؟ قال لحجز مجدي بن عمرو الجهني بينهم، إذ كان مجدي هذا موادعا للفريقين، مصالحة بينه وبين المشركين وبين المسلمين، فوقف إذن وسطا ومنع الحرب. قال وكان الذي يحمي لواء حمزة أبو مرشد الغنوية، اللواء والراية أعطاها الرسول لحمزة، وحمزة وكل بها من هو أهلها، وهو مرشد الغنوية رضي الله تعالى عنه. وكانت هذه السرية في شهر رمضان بعد 7 أشهر من نهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا ننظر ما تحمل هذه المقطوعة أو هذه السرية من نتائج وعبر. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة أي الطيبة الريح نتائج وعبر، نوجزها كالتالي: أولا بيان تقيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالإذن من ربه، فلا يأتي ولا يذر غالبا إلا بإذن من ربه عز وجل، كان ينتظر أمر ربه. وهنا لطيفة أيضا تستفيدونها، كم أقام بتبوك؟ 20 يوما. بعض طلبة العلم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قضى هذه المدة يقصر الصلاة، وأصحابه يقصرون معه، فمن أين لكم أن تحددوا المدة ب4 أيام؟ هذا خروج على مالك والشافعي وأحمد. قالوا لما؟ واحتجوا بهذه الحادثة. الجواب قلنا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرحل ولا يقيم إلا بالتعاليم الإلهية، فهو ينتظر أمر الله. إن قال واصل الزحف وادخل الشام وقاتل الرومان فعل، وإن قال ارجع رجع، فهو ينتظر. وأيما مسافر يسافر من المدينة إلى القاهرة ينظر حاله، إذا كان 2 3 4 يقصر صلاته، إذا عرف أنه سيقيم 4 أيام أو 5 أو 7 أو شهر وجب أن يتم صلاته ولا يقصر. فإن هو لا يدري لا يوم ولا ثلاثة ينتظر باقية تاتي، ينتظر جواز، ينتظر كذا، كل يوم يقول غدا ممكن نمشي بعد غد، هذا يبقى يقطع ولو عامين ثلاثة، لأن حكمه حكم تابع ولا لا، ما يدري متى يرحل. أما إذا تقرر أن الطائرة لا تقل إلا بعد عشرة أيام يجب أن يتم صلاته، لأنه هذا ساكن استقر، ما بقيت مخاوف ولا أعمال، لأن رخصة التقصير هي رحمة بالمؤمنين ولا لا، وكانوا يسافرون على الجمال وعلى البغال والحمير، وكانوا من لطف الله تعالى أن قصر لهم الصلاة تخفيفا عنهم. فمن كان متابعا أو لا يدري متى يقوم ويقعد يقصر ولو شهرا أو شهورا، لكن إذا تعين أنه لا يسافر إلا بعد أسبوع أو بعد خمسة أيام هنا سكن وإلا لا ينام طول الليل ما عنده قلق، لكن غدا يمشي، هو يعد لسفره، بعد غد يعد لذلك أيضا. هل ذكرت عرفتم هذه؟ احتج بي على الطلاب، قال ما في مدة معينة، أيقول مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة ولكن بنقول لا ما هو صحيح، نستحي والله. قال النتيجة الأولى أو العبرة، يا من يعبرون إلى الطريق السوي، في هذا بيان تقيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالإذن من ربه، فلا يأتي ولا يذر أن يترك غالبا إلا بإذن من ربه عز وجل. والجماعة الذين يقاتلون في بلاد الإسلامية في الأفغان في الجزائر في القاهرة في كذا، من أذن لهم؟ أنا في حيرة، من أذن لهم؟ أجيبوني، إياكم أن تكذبوا على الله. الله أذن لهم، ما هي التي الآية التي تحمل هذا الإذن؟ الإذن يأتي لما يبايعون إماما ربانيا، وتبايع أمة تلك الديار وتمشي وراءه، ويصبح الآمر الناهي بإذن الله، حينئذ إذا أمرهم بالقتال قاتلوا، وإذا قال اقعدوا قعدوا، ولا يخرجون عن طاعته. بدون إمام قتال انتقام، هذا ينتقم لأنه فعل كذا، وهذا لأنه سب الله، هذا لأنه فعل كذا، قتال فقط. الدافع عليه ماذا؟ الانتقام لا أقل ولا أكثر. أما القتال رباني، من تضع أمره من الله كما انتظره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المانع أن تبايع الأمة مسلمة ربانية وتلتف حوله، ومن خرج عنه فهو يتولى أمره بالمصالحة والمهادنة، فإن استجابوا فذاك، وإن رفضوا فليقاتلوا حتى يفيئوا إلى أمر الله. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اذكروا هذا، ما في من يبلغ. ثانيا، قال بيان أول سرية الإسلام، وأنها سرية حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمزة أسد الله في الأرض، من لقبه بهذا اللقب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين استشهد حمزة؟ وراء ظهر في أحد، ومثل به لما ينتقمون منه؟ حمزة أسد الله في الأرضين. قال ثالثا بيان الكمال المحمدي في إرساله عمه ليموت. أرسل عمه ولا لا؟ أحب الناس إليه بعد فاطمة، أرسل عمه مع المهاجرين. قال بيان الكمال المحمدي في إرساله عمه والمهاجرين دون الأنصار لتلقي عير قريش. قال رابعا بيان أن أول لواء عقد في الإسلام كان لواء سرية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. الآن عند المسلمين ألوية، كم لواء؟ آلاف. ما استطاعوا يهاجموا اليهود ويطردونهم من فلسطين. لما ما يستطيع؟ والله ما يستطيعون. كيف تحلف يا أحمق؟ ما يستطيعون، لأنهم ما أقاموا دين الله بينهم وفي ديارهم حتى يجلوا اليهود من تلك الأرض أو يخضعوهم للإسلام. لو أقاموا الإسلام 24 ساعة في ديارهم لسهون عليهم، لا رحل اليهود بدون قتال. هل تفهمون هذه الأسرار وإلا ما تفهمون؟ إذا شككتم كم مضى على اليهود وهم يتعنصرون ويتبجحون ويفعلون العجب، والمسلمون 1,000,000,000 مسلم. كم سنة؟ 50 سنة. لما ما فعلنا؟ لأن الله ما هم معنا. لما يسلطنا على اليهود نشردهم ونقتلهم ونحن مثلهم؟ لا تقام الصلاة ولا تجب الزكاة ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يدعى إلى الله ولا أي فرق. الطين فقط، اللهم لا الطين ولا التراب. كلمة وطن خراب هذه. وطننا الأرض كلها، نقوم بدعوة الخلق ودعوة الناس إلى أن يعبدوا الله. لا فرق بين اليابان ولا بين الأمريكان، ما هي طين أرض. لا تلمنا يا شيخ لأننا ما عرفنا. إي والله ما عرفوا جوهر. والآن قال سرية عبيد بن الحارث ابن عبد المطلب بن هاشم، هذا من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في شهر شوال وهو الشهر الثاني من مهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم، عقد صلى الله عليه وسلم لعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم، عقد له لواء أبيض وأمره بالسير إلى بطن رابغ من الحجاج. هذا موجود، رابغ معروف من الحجاج. وكان اللواء مع مصطح ابن أثاثة. مصطح هذا خال ابن خال أبي بكر الصديق. تعرفون عن مصطح؟ هذا مع الأسد شارك في الفرية. تعرفون ذلك الإبل؟ دخل مع ألسنة الناس، فعاتبه الصديق وطرده من بيته، وكان يأكل ويشرب وينام في بيت أبي بكر. لما ولغ مع الوالغين في عرض أم المؤمنين طرده، ويأبى الله ذلك وينزل في ذلك قرآن يقرأ إلى اليوم على الأحياء لا على الأموات، لأن سورة النور ما تقرأ على الموتى كياسين. وما جاء فيه قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يوتوا إلى القرباء واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر وكيف لا، ورد مصطح إلى بيته. أبو بكر حالف أن لا تدخل بيتي بعد اليوم ولا تأكل طعام ولا شراب، وأنت تجاري الدهماء والعوام وتقول هذا قول. ولكن الله أبى، لأن مصطح رجل إيمان وإسلام، لكن سواء قال ما قال الناس كلنا نقع في هذا. هذا هو مصطح. قال فسافي 60 رجلا ليس بينهم أنصاري قط، كلهم مهاجرون ما في أنصاري. لما يا رسول الله؟ حتى لا يقول المنافقون انظروا كيف يحافظ على رجاله ويبعث بكم لتموتوا. تعرفون الإعلام وإلا لا؟ تسمعون الإعلام؟ أصابع اليهود هي التي تدير. فالرسول عاد كيف يتخلص، أخزاهم وأذلهم. قال فسارت 60 رجلا ليس بينهم أنصاري قط، ساروا طالبين قافلة للمشركين أفرادها 200 رجل، أفرادها 200 من الرجال. فالتقوا معهم على ماء يقال له أحيا، ماء مكان فيه نبي وإلا حوض وإلا نهر. وكان على المشركين عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه يوم. عكرمة ابن أبي جهل يحدث عن نفسه، قال ما كنت أبغض مخلوق كبغض محمد، كان أشد من أبيه. ولما أراد الله أن يدخله في رحمته كان بحادثة بسيطة تذكرون، وهي لما دخلت خيل الله مكة في السنة 8 من الهجرة فاتحين، زعماء الباطل وشياطين الشرك هربوا، وأكثرهم طعط راسه وانحنى في ساحة البيت العتيق، ودخل أبو القاسم والسيف بيده ثم نادى يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعادوا إلى بيوتهم سالمين. هذا السلام رددناه 40 سنة ونحن نقول إذا انتصر المجاهدون في أي بلد وطردوا الاستعمار واتفقوا معه يأخذون في بدء إخوانهم. قالوا أو كانوا مع المستعمرين، كانوا مع كذا، لا يشفقون ولا يرحمون واحد، والله ذبحون بالسكاكين. لو عرفوا هذا الموقف من رسول الله لقالوا إخوانهم اذهبوا أنتم الطلقاء، الآن حكمنا وشدنا فلا حاجة إلى دمائكم وقطع رقابكم. هل فعلوا هذا من أندونيسيا إلى موريتانيا؟ لما؟ ما عرفوا، والله ما عرفوا. تذكرون أن علة الشر والفساد والظلم والخبر هي فقط الجهل بالله وبمحابه ومكاره. من لم يعرف الله لا تعود عليه أبدا، أعمى، تقود الشياطين إلى حيث تشاء، لا نور له ولا بصيرا. فلو كنا عالمين عارفين والله ما نتخبط هذا التخبط، لكن أعمى يمشي في الظلام. إذن نعود إلى عكرمة، هرب إلى أين؟ والدهما في بدر ولا لا؟ وهو الزعيم الثاني ذهب إلى ساحل البحر ليبدو الحبشة وإلا إلى الهند، فوجد قافلة باخرة تريد أن تقلع بواقع ذات الزمان بالشراع عتب. فلما توسط في الباخرة عرض البحر عرض البحر نظر الربان أو الملاح للحمولة كثيرة كما سمعتم اليوم عن يونس عليه السلام. فنادى رب السفينة أيها الركاب ادعوا الله اسألوا الله النجاة إنكم في خطر ادعوا الله. عثيمة ماذا؟ ندعو الله والله لا ترجع النبي للساحل ولا أذهبن إلى محمد وأقبل رأسه ما دمت قضية هكذا نعود أحسن نحن هائلين من كلمة الله. واستجاب الملاح ربه للساحل وجاء الرسول واحتضن وبكى وما استطاع يفتح النبي من الحياة. وكان عثمان حامل راية الجهاد في بلاد غير الحجاز فتوحات خاضها في الشام وغيرها. لأن الله يقول وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا نزلوا أمنوا يا سيدي عبد القادر ويا مولاي فلان. وأخرى ذكر الشيخ رشيد رضا في تفسيره المنار هذا المحور منه طلبة العلم الصغار قالوا هذا فيه وفيه. ذكر أن شيخه محمد عبده ذكر أن باخرة عثمانية أيام الدولة العثمانية تحمل الحجاج من طرابلس الغرب إلى طرابلس الشام إلى حيفا إلى اللاذقية. حجاج الحج كان في ذات الوقت عادي. قال الشيخ واضطربت السفينة بأمواج عواصف بحرية فأخذ الحجاج يا رسول الله يا فاطمة يا حسين يا بدوي يا سيدي محي الدين يا كذا يا كذا والله ما عرفه. قال فقام أحد المؤمنين طويل ورفع يديه وقال اللهم أغيقهم فإنهم ما عرفوا فشفى صدر وصدر المؤمنين. الغرق بين أيديهم أم يا سيدي عبد القادر يا فاطمة يا فلان الله ما فيه. المشركون أذكياء إذا كانت الحادثة هكذا لا يعرفون إلا الله لكن إذا نزلوا وآمنوا يفرحوا ويغنوا بالآلهة. لكن جماعتنا على حد سواء في الخير والشر. ما سبب هذا؟ من علمهم؟ أين تربوا؟ قال وكان على المشركين عكرمة بن أبي جهل أو مكرز ابن حفص ولم يقع بينهم قتال وإنما تراموا بالسهام. فأصيب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم فكان أول سهم رمي به في الإسلام. ثم انصرف القوم عن القوم وفر إلى المسلمين المقداد بن عمر البهراني البهراتي وعتبة بن غزوان ابن جابر الناجني وقد كان مسلما وإنما خرج مع الكفار من أجل أن يهرب إلى المسلمين لأن كان ممنوع يخرج مسلم من مكة. فوجدوا فرصة رضي الله عنهما مع القافلة قالوا من ثم نهرب فتمكنوا لمنع المشركين لهما من الهجرة وحبسهما دونها. نتائج هذه المقطوعة قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العاطرة نتائج وعبارة هي كالتالي: الأولى من مظاهر الكمال المحمدي أن يرسل عميه حمزة وعبيدة للغزو دون غيرهما من أصحابه الأنصار والمهاجرين ليضرب المثل في الكمال الخلقي والروحي، يبعث عن نيه ويترك الأبطال الآخرين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. ثالثا بيان أن أول سهم رمي به في سبيل الله السهم الذي أصاب سعدا رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص تعرفون عنه، قال سرية سعد بن أبي وقاص. وفي ذي القعدة من هذه السنة، سنة الهجرة الأولى المباركة، وبعد سريتي حمزة وعبيدة، عقد صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لواء أبيض، وأرسل في 20 رجلا يمشون على أقدامهم، يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار، وكان يحمل اللواء المقداد بن أسود، هذا أحد رجالات ألف، تعرفون رجالات ألف، خالد الزبير المقداد، إذا طلب القائد يعني بعثة ألف يبعث لهم رجل، المقداد يشد مسده، معروفون بين أصحاب جماعة ألف، يقوم مقام ألف، يدخل المعركة يشتتها ويهزمها. المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، وكان أفراد السرية كلهم مهاجرين ليس بينهم أنصاري، أرسلهم إلى الخرار وعهد إليهم خرار مكان معين، وعهد لهم ألا يتجاوزوا فساروا ففاتتهم عير المشركين، إذ وصلوا الخراب صبح خامسة، وسبقتهم عير قريش بيوم، فلم ينصروا بها ولم يقع قتال، وعادوا سالمين غانمين الأجر والمطوبة دون ما خرج له من الظفر بعير المشركين. نتائج وعبار، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبار يوجدها فيما يلي: أولا بيان فضل سعد بن أبي وقاص، حيث عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء وأرسله على سرية يقودها إلى جهاد الكفار، سعد بن أبي وقاص. ثانيا شرف المقداد بن الأسود، حيث حمل راية الجهاد في سبيل الله. ثالثا بيان كمال طاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الالتزام بما يعهد به إليهم. معاشر المستمعين، عندنا كلمة تتعلق بالقتال والجهاد، تذكرون أننا نرد دين سنين، أن الله تعالى فتح لنا العالم بأسره، وأصبحنا ندخل أمريكا اليابان الصين، وزادنا الله الآن الروس، وأصبحنا ندخل أي بلد وندعو فيه إلى ربنا عز وجل. الإسلام موجود في أمريكا، ألمانيا المخ الصليبي فيها مساجد دعوة وعلماء، بلجيكا أصبحت كبلد إسلامي، الدين يتعلم في مدارس الابتدائية، في أصل فيها 3000 مسجد. الله أكبر، من فتح هذا؟ الله. فقلنا يا حكام يا علماء، الفرصة متاحة، بدل ما نغزو ونوصي سفننا الحربية على ساحل بريطانيا ولا فرنسا وإيطاليا، ما في حاجة إلى هذا أبدا، ادخلوا هيا. ماذا نعمل؟ فرسمنا لهم خطة وكتبنا في عدة رسائل وتكلمنا بها، ومنذ يومين زعيم زعماء الأقلام كتب كلمات يضحك ويفخر بهذه الكلمة، فأحببت أن أبينها لعلها تنقل إلى أخينا على وجه الصواب. أنا قلت وما زلت، لو اجتمع حكام المسلمين وعلماءهم في القاهرة في المدينة في أي بلد، وكونوا لجنة عليا للدعوة الإسلامية ما دام الجهاد أوقفه الله والحمد لله. تباولنا نحن نفرح بالبلاء لا أبدا، نفرح بالعافية الحمد لله وقف الجهاد، موما البلاد مفتوحة. نحن لما ندخل الصين واليابان ما نصنع للمال والطعام والشراب، ندخل نعلمهم، من رضي منهم بالإسلام دخل ومن لم يرضى شأنه. لا نقتل أحدا أبدا، والله العظيم ما قتل أحد من أجل الإسلام. هذه اللجنة يشارك فيها كل بلد إسلامي بعالم أو عالمين وبقدر مالي سنوي ضريبة لله، ضريبة الجهاد. فنكون إذن لجنة عليا من 40-50-60 عالما، ومالها ميزانية مجهودة محفية ما تبجع، يسهم فيها كل مؤمن ومؤمنة، وتوضع خارطة للعالم. المسلمون في اليابان كم عددهم، كم مراكزهم، كم مساجدهم كذا، المسلمون في أمريكا الشمالية عددهم كذا، مراكزهم كذا، مساجدهم كذا، في كل بلد. هذه خارطة، عرفنا الآن المسلمين أين يتواجدون وأعدادهم وما ينبغي لهم. حينئذ نتولى ماذا؟ بناية المسجد، لا نتركهم الذين يبنون المسجد ويتعبون، ونتولى إرسال الداعي والإمام. الداعي هو مفتي وداعي، والإمام يصلي بالناس. إذن وفي سرية كاملة بدون صياح تبجح فعنا وفعنا، وناخذ نربي أولئك المؤمنين تربية روحية حقيقية، يصبحون يدعون الإسلام بحالهم لا بألسنتهم، بكمالهم الروحي بصفاتهم الإيمانية، ينجذب الناس وراءهم ويدخلون في رحمة الله. إذن وذكرت أن من الدعوة الناجحة أن يوحد الكتاب حتى نقضي على الفرق التي مزقتنا، هذا مذهبي هذا مذهبي، وإلا يعانون منها. نقضي على الفرق، نحن مهاجرون مرابطون في سبيل الله، مذهبنا قال الله قال رسوله، لا تقل حنفي ولا مالكي ولا كذا، نحن مسلمون، ولا تقل زيدي ولا أباضي، نحن مسلمون، نجتمع في بيت الله، نقول قال الله قال رسوله، ونوحد كلمة المؤمنين وقلوبهم حتى يكون لها نور وتنتشر دعوة الإسلام، لأن الفرق مزقتهم إلى الآن متمزقون. ثم قلت على سبيل المثال كتاب من هذا المسلم وضعناه لهذا الغرض من 30 سنة، لا تقل حنفي ولا شافعي ولا حنبلي، قال الله قال رسول، ذكرنا العقيدة بدل ما نفترق في العقائد، هذا أشعري وهذا كذا وهذا، قلنا مثل عقيدة المؤمن تجمع. قال هذا الكاتب يدعو لكتبه، أنا ما قلت هذه التي تدرس، أنا قلت مثل هذه الكتب، الكتاب الذي يجمع قلوب المؤمنين ولا يفرقون. الفرق والخلاف في باقي بلاد المسلمين مزقت الإسلام ومزقت أهله، فكيف ونحن ندعو إلى الله في الخارج ونقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا؟ والله ما يجوز وحرام. قال الكاتب هذا يتمكى لعلماء الإسلام وأئمتهم وشنى تشنيعا عجبا. عرفتم؟ يا لوم على أخينا ولا عتاب، ما عرف، لو عرف كما عرفنا ما قال. وخلاصة القول ما زال الله عز وجل ينظر إلينا فتح علينا العالم بأسره، هيا ندعو إلى الله عز وجل. الدعوات الفردية ما تنفع، دعوات الحكومة السعودية فقط ما تكفي، لابد من لجنة عليا يشاركها كل مؤمن ومؤمنة بربع ريال في العام، يشرع أنه جاد في سبيل الله، وتوحد تلك الجمعيات عقيدة وسلوك وعلم ومعرفة، فيصبحون وكأنهم جنس واحد، يظهرون الكفار المشركين يدخلون في دين الله، ومع هذا الضعف والكفار يدخلون بالآلاف في كل سنة. لكن لو كانت تلك الدعوة، أولا أدينا واجب الجهاد وفريضته، أصبح المسلمون غير آثمين، يعني العالم كان الآن مفتوح لهم، ما يفتحون من جديد. إذن أدينا فريضة الجهاد ونشرنا دعوة الله عز وجل، وأنقذنا الكافرين والمشركين من الخلود في النار. لو دعا بهذه الدعوة علماء وصاحبية ما صنع لأنتجت، لكن هذا السلام يموت في المجالس. ولما كتب في الجرائد أيضا ردوا عليه، قالوا غير صحيح هذا الكلام، عفى الله عنا وعنهم، وصلى الله على نبينا محمد.